ولا أوضع خلالكم، يبغونكم الفتنة، يريدون الفساد لكم، وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم أي بينكم مخابرات منهم، أو فيكم سماعون لهم، فيكم ناس طيبون على الفطرة يصدقون ما يقال لهم منهم. لكن المعنى الأول أولى لغة كما قال ابن حاس، وفيكم سماعون لهم أي بينكم أناس يقدمون تقارير، مبثوثون بينكم، مدسوسون عليكم حتى إيه للإفساد. وسماع ها تعني هذا، لأن المخبر سماع، أكثر شيء بيشتغل عنده الأذن، مفهوم؟ سماع، فهو كثير السماع. أما المؤمن الذي يفسدون عليه أمر دينه أو قلبه، هذا ليس سماع، سامع، يسمع لهم مرة ثنتين ها، وهم ذاهبين لها المعركة، يختلفي بعد الصلاة كله وين رايحين، كله والله في معركة، كله دير بالك هاي نصاب منافقين، ايش بدك تعمل، ناس تعبانين ضايعين، ماذا تصلح؟ وهل يفسد وهل يصلح العطار ما أفسد الدار؟ عجوز ترجع أن ترد صبية وقد لعب الجنبان وحدودب الدار، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدار؟ فما ايش بدك تصلح فيهم. وفيكم سماعون لهم، يعني بينكم أناس يراقبون عيوبكم وينتظرون سقطاتكم ويتلقطون عثراتكم وينقلونها ويوسعونها، قطرة تصبح بحرا، قطرة تصبح بحرا، فانتبهوا إليه. وشوف شوف القرآن، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خلال إلا قبالة ولا أوضعوا أسرعوا خلالكم، يعني حيث ما يجد فرجة يدخل. أما إذا كان الصف متماسكا متراصا ملتفا حول قيادته يثق بها كما يثق بنفسه، عندها لا يستطيع أن يدخل ويلعب، هو خفاش، ما لا يشتغل إلا في الظلام، إذا جاء قليل من النور، نور المعرفة أو نور العلم أو نور الإيمان، خلاص رأسا يخرج، نعوذ بالله من حاله. وهؤلاء كما قرر الفقهاء أنهم لو خرجوا وانتصر الجيش لا يسهم لهم ولا يربخ أصلا، ابتداء يجب على الأمير أن يخرجهم من الجيش، فإن كان فيهم صاحب شأن أو بعض الناس متعلقون به وموهومون ويخشى إن طرده أن تحصل فتنة ها، وخرج مع الجيش، الأولى أن لا يجوز أن يسهم له من الغنائم ولا يربخ له كالأطفال والنساء. الربخ يعني أخذ قسم من الغنائم دون سهم ها، يكون نصيب قليل يأخذ من طرف الغنائم الأمير ويعطيه للأولاد الصغار والنساء، هذا لا يخرج له نصيب الأطفال والنساء ولا يسهم لهم، هذا باتفاق الفقهاء. طبعا إذا أحببتم أن تسمعوا نصوص الفقهاء فهي كثيرة في هذا الموضوع، إن شئتم جاء في نهاية المحتج للرمل الشافعي 68، ويسن للإمام أو نائبه منع المخذل والمرجف من الخروج وحضور الصف وإخراجه منه ما لم يخش فتنة، بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه وإن بقاءه مضر بغيره. وجاء في الإنصاف للبهوت الحنبلي 442، يلزم الإمام منع المخذل والمرجف ومن يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم بالفتن ومن هو معروف بالنفاق والزندقة. وإن خرج معه بعض هؤلاء لم يسهم له من الغنيمة كالمجاهدين ولا يرضخ له، وإن أظهر بطولا في المعركة لأنه ضرره على المسلمين أشد من ضرره على الكافرين، وهذا مذهب أحمد والشافعي، انظر المغني جزء 10 صفحة 420. ولذلك لأوضعوا خلالكم أسرعوا بالفتن، أسرعوا بالفتن، أنت تقاتل مع سياف، هذا تعبان سياف، روح دور على حكمته، بس مجال الإفساد،